نجم يقوي قلب عالين ويدل درب عارف نوصول اللعبة لعبتن كلها فرص ما عليهم الجدال ما يهم قيل وقال قربوا دن وتعال نظر وباوع وبص ودينا لون ليالي وصلنا عربنا وصلوا نور محلنا ودارنا هم نوروا ودينا يلا ودينا حلو حلو حلو حلو صوف صوف خلي العتب خيل مكب دواحد زيك ما هو زي والهم واحد معلوم كلنا عرب خيل نتشارك الغيمة في وجوهنا شيمة ليه ليه نجم